for a lot. في البحث السابق انتهينا من تعريف علم الأصول، وقلنا بأنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا بعض يقرأ يقول العلم بالقواعد الممهدة، ما قرأناه صحيح، وهذه القراءة أيضا يمكن توجيهها، يعني إذا قرأت الممهدة باسم الفاعل صحيح، وإذا قرأت باسم المفعول أيضا يكون صحيحا. أما باسم المفعول باسم الفاعل يكون صحيحا باعتبار أن هذه القواعد تمهد لعملية الاستنباط، فإذا لابد أن تقرأ باسم الفاعل لأنها هي التي تمهد للفقيه ماذا؟ عملية الاستنباط. يعني لو لم توجد قاعدة حجية الظهور أو أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لم استطاع الفقيه أن يستنبط وجوب أن يستنبط حكم وجوب رد التحية. إذن القواعد تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد يقال أن الممهدة تقرأ باسم المفعول لا باسم الفاعل، يعني نقرأها العلم بالقواعد الممهدة. لماذا؟ لأن الفقيه يمثل هذه القواعد لكي يستنبط الحكم الشرعي، يعني يرتب هذه المقدمات حتى يصل ماذا؟ إلى النتيجة وهي استنباط الحكم الشرعي. فإذا قراءة الممهدة صحيح ولكن بذاك المعنى، لأن القواعد تمهد تكون كمقدمات استنباط الحكم الشرعي. أو الممهدة أيضا صحيح لأن الفقيه يمهد، يعني يجعل هذه القواعد مقدمات للوصول إلى ماذا؟ فإذا الممهدة باسم المفعول الفاعل من يكون؟ يكون الفقيه هو الفاعل، يعني العلم بالقواعد الممهدة الفاعل من؟ الفقيه الذي يجعل هذه القواعد مقدمات للوصول إلى النتيجة وهي استنباط الحكم الشرعي. اتضح بالأمس أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا التعريف لا يخلو عن إشكال لما بيناه بالأمس، وإنما التعريف الصحيح هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وكل ما كان عنصرا مشترك فهو من علم الأصول، وكل ما لم يكن كذلك فهو ليس من علم الأصول. إذن هذا يعطينا ضابطا كليا قبل الدخول في تدوير مسائل هذا العلم، لنعرف المسألة الداخلة في العلم والمسألة الخارجة عن العلم. نضع يدنا على أي مسألة إن كانت عنصر مشترك فهي داخلة في العلم، وإن لم تكن عنصر مشترك فهي خارجة عن العلم. يعني مباشرة الآن قبل أن نبحث القياس عنصر مشترك أم لا، القياس عنصر مشترك أم لا؟ نعم، لأنه القياس يمكن أن يستفاد منه في الطهارة، ويمكن أن يستفاد منه في الصوت، ويمكن أن يستفاد منه في الحج، لأنه تذكرون بالأمس قلنا معنى الاشتراك وماذا؟ أن لا يختص بباب فقهي دون باب، والقياس لا يختص بباب فقهي دون باب. ولكن كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أم يراد منها التراب بالخصوص؟ هذه مشتركة أو خاصة؟ ومن الواضح أنها عنصر خاص. إذا بقولنا العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط أخرجنا من قبيل كلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض أو في التراب. وعلى المائد ماذا؟ مائد قبلي، لا أنه مائد بعدي، بخلاف التمهيد الذي ذكرناه بالأمس فإنه يكون مائدا بعديا، يعني بعد تدوين مسائل العلم. ولكن هذا الضابط الذي ذكره الأستاذ الشهيد ما هو؟ فهو ضابط قبل الدخول في تدوين مسائل العلم، يعني قبل تدوين علم الأصول نحن يوجد عندنا ميزان وضابط على أساسه ندخل مسألة أو نخرج مسألة. عموما أنتم تعلمون أن الإنسان عندما يريد أن يدخل في دراسة علم من العلوم يقولون لا بد أن يعرف عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف العلم، يعني بيان الضابط لمسائل ذلك الأجل. المسألة الثانية ما هي؟ بيان موضوع الأجل. المسألة الثالثة ما هي؟ بيان الفائدة والغاية المترتبة على دراسة ذلك الأجل. ومسائل أخرى أيضا لابد أن تدرس، لكن المهم من هذه المسائل هو معرفة التعريف ومعرفة الموضوع ومعرفة الغاية والفائدة المترتبة على دراسة ذلك العلم. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول وهو تعريف علم. الآن السيد الشهيد ينتقل إلى الأمر الثاني والثالث في البحث اللاحق، يقول موضوع علم الأصول فائدة علم الأصول. مراد من الفائدة يعني الغاية التي تترتب لكل من درس علم الأصول. أما موضوع العلم، هناك قاعدة فلسفية منطقية تقول أنه لا بد لكل علم من موضوع. إذا أريد لعلم أن يكون مستقلا عن العلوم الأخرى لا بد ماذا؟ أن يكون له موضوع مستقل عن الموضوعات الأخرى. فما هو برهان هذه القاعدة؟ هذا موكول إلى دراسات أخرى لا يرتبط ببحثنا. إنما المهم نريد أن نقول أن البحث أن موضوع علم الأصول ما هو، هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون لكل علم موضوع. أما إذا جاء شخص عالم محقق أنكر هذه المقولة، قال ومن قال لكم أن كل علم يحتاج إلى موضوع؟ إذا أنكر هذه المقولة والقاعدة إذن لا يحتاج إلى تعيين موضوع علم الأصول. من قبيل سيد القول، من قبيل السيد الإمام قدس سره الشريف، فإن هذين العلمين ذهبا إلى أنه لا يوجد دليل على أن يكون لكل علم موضوع. ومن هنا نحن لا نشترط أن يكون موضوع علم الأصول له موضوع واحد، يمكن أن لا يكون له ألف موضوع. تعالى في مسائله توجد ماذا؟ موضوع. في كل مسألة موضوع يختلف عن موضوع المسألة التي قبلها والتي بعدها وهكذا. إذا السيد الشهيد عندما يدخل البحث ويقول موضوع علم الأصول، هذا في الرتبة السابقة مختلف ماذا؟ مختلف أن لكل علم موضوع، وأن هذه القاعدة مبرهن عليها وهي شارية في جميع العلوم ومنها علم الأصول. إذا لا بد أن يكون له موضوع. من هنا يقع البحث أنه ما هو موضوع علم الأصول. هناك اختلاف بين الأصوليين. بعض قال أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، وهذا القول هو القول المشهور بين المتقدمين أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، كتاب سنة إجماع عقل هي الأدلة الأربعة. ولكن يوجد خلاف بين الأصوليين، الأدلة الأربعة بما هي هي؟ لو الأدلة الأربعة بما هي أدلة؟ لعله الإخوة الذين درسوا أصول المظفر يذكرون هذا المطلب، بما هي هي وبما هي أدلة. تعالى ندخل في بيان ذلك النزاع الموجود بين صاحب القوانين وصاحب الفصول، وإنما نريد أن نقول بنحو الإجمال المشهور بين المتقدمين أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. من هنا أشكل عليهم، قالوا نحن عندما نأتي إلى مسائل هذا العلم نجد جميعا لا ينطبق عليها هذا الموضوع. أخر الموضوع ما هو؟ الموضوع استلغوا أليس، استلغوا أليس، استلغوا الكلمة في علم النحو. الموضوع ما هو؟ الكلمة. إذا أنت في كل مسألة من مسائل علم النحو عندما تبحث لابد أن تحافظ ماذا؟ على موضوع العلم. فتقول الفاعل، الفاعل ماذا؟ كلمة. تقول المفعول ماذا؟ منصوب. ولكن المفعول ما هو؟ أيضا كلمته. إذا في كل مسائل العلم لابد أن تتحفظ على ماذا؟ على موضوع العلم. يعني في كل مسألة من مسائل العلم لابد أن يكون هناك ممثل على الموضوع في تلك المسألة الذي يمثل موضوع تلك المسألة. أنتم عندما تقولون لنا أن موضوع علم الأصول هو الكتاب السنة الإجماع العقل، خط العلم ماذا نبحث عنه؟ يقول تبحث عن تلك المحمولات التي تعرض على الكتاب السنة الإجماع العقل. إذا مسائل العلم هي ماذا؟ مسائل العلم هي المحمولات التي تحمل ماذا؟ على هذه الموضوعات، وهذه الموضوعات لها محور واحد وهو موضوع العلم. إذن في كل مسألة أنت لابد أن تحافظ على ماذا؟ على محور الموضوع، على محور العلم الذي هو الموضوع. واضح على المقام؟ الآن يأتي هذا السؤال، أنتم تقولون موضوع علم الأصول هو الكتاب، سنة، إجماع، عقل. إذن في كل مسألة من مسائل علم الأصول لابد ماذا؟ أن يكون السؤال، أن يكون المحمول في تلك المسألة يدور حول هذا المحور، يعني كتاب، سنة، إجماع، عقل. واضح هذا المطلب؟ الآن نحن عندما نأتي إلى مسائل علم الأصول نجد جملة منها هكذا، نعم، الكتاب ظاهر له ظهور أو ليس له ظهور. هذا الموضوع ماذا؟ الموضوع هو الكتاب، وهو موضوع المسألة ما هو؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو ماذا؟ موضوع علم الأصول. وهكذا في السنة، الإجماع حجة أو ليس بحجة، أو ليس بحجة. المهم أنه أنت في هذه المسألة الموضوع ماذا تحل؟ الإجماع. الإجماع يمثل موضوع علم الأصول أو لا يمثل؟ نعم يمثل، ولكن كل مسائل علم الأصول لا نجد الموضوعات في مسائل علم الأصول ليست جميعا كتاب سنة إجماع عقل. بعض موضوعات مسائل علم الأصول لا هي كتاب، لا هي سنة، لا هي إجماع، لا هي عقل. فينبغي أن تكون ماذا؟ خارج عن موضوع العلم، خارج عن علم الأصول تلك المسائل، مع أنه لا يلتزم أحد بخروجها عن تلك المسائل، لا يلتزم أحد بخروج تلك المسائل عن علم الأصول. أسأل سيد الشهيد كم مثال. يقول الأصول العملية، أصول العملية ما هي؟ إن شاء الله تأتي أن الأصول العملية التي نبحثها هنا هي البراءة، الاحتياط، الاشتغال، ماذا؟ التخيير، عفوا، استبقاء، براءة، تخيير، واشتغال أو الاحتياط، هاي أربعة. هذه أصول العملية. طب هذه الأصول العملية محمولات إن شاء الله سيأتي. الموضوع فيها ما هو؟ يقولون الموضوع في الأصول العملية هو الشك. الشك إذا كان مسبوقا بيقين فهو الاستفهام. إذا كان الشك في التحليل فهو البراءة. إذا كان الشك في المكلف به فهو الاشتغال. إذا كان الشك طرفي الشك لا يمكنه أن يأتي به إنسان بالطرفين أو يتركهما معا دوران الأمر بين المحذورين فهو التخيير. إذا الموضوع هذه الأصول العملية هو ماذا؟ كتاب، سنة، إجماع، عقل؟ لا، الموضوع ماذا؟ الشك. وأنتم قلتم موضوع علم الأصول كتاب، سنة، إجماع، عقل. إذا يلزم أن تكون أصول العملية كلها اللي هي تمثل كل في الأصول أن تكون خارج عن علم الأصول، ولا يلتزم أصوليون بذلك. إشكال آخر، أنتم ستأتوا إن شاء الله سيأتي في بحثي من أهم الأبحاث التي نبحثها، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، خبر الثقة حجة أو ليس بحجة. إذا هذه المسألة موضوعها ماذا؟ خبر الثقة محمول ماذا؟ أنه حجة أو ليس بحجة. وخبر الثقة كتاب، لا علاقة له بالكتاب. سنة، لا، السنة هي قول النبي، فعل النبي، تقرير النبي، أو قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. خبر الثقة من زرارة، هذا لا قول المعصوم ولا فعل المعصوم ولا تقرير المعصوم. إذا لا كتاب، لا سنة، لا إجماع، لا عقل. إذا يلزم حجية خبر الواحد تكون خارج ماذا؟ عن علم الأصول. لا، ماذا يستطيع علم الأصول؟ إذا حجية خبر الثقة خارج عن علم الأصول، إذا كانت الأصول العملية خارج عن علم الأصول. بعد نقض آخر فيما يرتبط بالاستلزامات العقلية، أيضا نجد أن الموضوع فيها ماذا؟ أن الحكم بشيء هل يستلزم حرمة نقيضه أو لا يستلزم؟ أن وجوب شيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم؟ هذا مراحل الاستلزامات تأتي. الموضوع هنا ماذا؟ الوجوب، الحكم. في بعضها عند ماحد الحرمة، إن حرمة شيء هل يقتضي وجوب نقيضه أو ضده أو لا يقتضي؟ تمام، عندنا مثلا أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن نقيضه وضده أو لا يقتضي؟ بالعكس عندنا. إذا موضوعنا في هذه المسألة هو ماذا؟ هو الحكم. أتعم من أن يكون وجوبيا أو أن يكون ماذا؟ تحريميا. والحكم لا هو كتاب، لا هو سنة، لا هو إجماع، لا هو عقل. يعملون، فيجب ان تكون مضاعفة الاستلزامات العقلية كلها ايضا خارجة عن علم الاصول. الاصول العملية خارجة، البحث الفجلية خبر الثقة خارجة، البحث الاستلزامات العقلية خارجة. اذا قلنا ان موضوع علم الاصول هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة والاجماع والعقل. لهذا يقول موضوع علم الاصول وفائدته: يذكر لكل علم موضوع عادة. هذا اشارة الى تلك الكبرى التي اشرنا اليها، وهي انه لا بد ان يوجد لكل علم موضوع. ويراد بالموضوع ما هو؟ تعريف الموضوع. ويراد به اي بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات المسائل. يعني اذا كانت عندنا 1000 مسألة في علم من العلوم، لابد هذه 1000 مسألة موضوعات هذه المسائل جميعا لها جامع واحد. هذا الجامع الواحد ما هو؟ هو موضوع العلم. في علم النحو عندك كم مسألة؟ 100 مسألة. في جميع هذه المسائل 100 لابد الموضوع يكون ماذا؟ الكلمات، او لا اقل يكون داخلا تحت عنوان الكلمة، لان الكلمة اما فعل اما اسم اما حرف. لابد ان الموضوع يكون ماذا؟ اما اسم اما فعل واما حرف. الجميع داخل تحت هذا العنوان. الفلكي عندما يبحث او الطبيعي عندما يبحث، يبحث عن الجسم، يبحث عن احوال الجسم، انه ساكن او متحرك، انه بارد او حار. اذا لابد في كل مسائل علم الطبيعة ما نتحفظ على ماذا؟ نتحفظ على الموضوع وهو الجسم. وهذا معنى قوله ان الموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل ذلك العلم. وينفض البحث اذا كان هذا هو الموضوع. المحمول في المسائل هو ماذا؟ ما هي الاحوال التي تعرض ذلك الموضوع. فتسأل ان خبر الثقة ماذا هذا الموضوع في المسألة؟ محموله ماذا؟ حجة او ليس بحجة. لانه في البحث الاصولي نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الحجية وعدمها. في الامثلة تذكرون بينا، قلنا الاصول لما لا نريده واحد من اهم الفوائد التي نحتاج فيها الى علم الاصول، ان يعطينا مصادر ماذا؟ مصادر الاستنباط. يعني ايها حجة يمكن الاعتماد عليه، وايها ليس بحجة لا يمكن الاعتماد عليه. وهذا معنى الحجية، يعني يمكن الاعتماد او لا يمكن الاعتماد. وينفض البحث في المسائل على ماذا؟ على احوال ذلك الموضوع الذي هو موضوع العلم، وشؤون ذلك الموضوع الذي هو موضوع العلم. وهذه قد تسمى الاعراض الذاتية ايضا. فلهذا تقرؤون ان في اصول المظفر قرأتم ان العلم هو ماذا؟ مسائل العلم هي ماذا؟ هي التي تبحث عن الاعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم. مراد من الاعراض الذاتية يعني تلك الاحوال. فالذاتي ما هو المراد منه موصول الى علم المنطق. المهم مرادنا من الاعراض يعني الاحوال، يعني المحمولات في مسائل ذلك العلم. كالكلمة العربية بالنسبة الى علم النحو مثلا، فان الكلمة العربية من حيث الاعراب والبناء لا مطلقا ها، والا من حيث الصحة والاعتلال. هذا موضوع علم النحو وموضوع علم الصرف على فيه موضوع علم الصرف. اذا بعض الاحيان قد يكون شيء واحد موضوع، ولكن باختلاف الحيثيات ماذا؟ تتعدد العلوم. فمن هذا الحيث يكون كذا، ومن هذا الحيث يكون كذا، ومن هذا الحيث يكون كذا، وهكذا. الجسم موضوع ماذا؟ موضوع العلوم الطبيعية. ولكن إذا قيدت الجسم قلت من حيث الصحة والمرض، يكون موضوع الممن أن الطب، مع أن الجسم موضوع الطبيعيات، ولكن حيث قيدت بحيثية الصحة والمرض صار موضوعا لعلم الطب. فنبحث في علم الطب عن احوال هذا الجسم، متى يمرض، متى يصح، كيف يمرض، كيف يصح. كلمة العربية بالنسبة الى علم النحو مثلا على هذا الاساس، يعني على فرض ان لكل علم موضوع، اذا لابد ان يكون العلم الاصولي ايضا ماذا؟ موضوع على هذا الاساس. يعني ومن لا يلقى هذا الاساس اذا لا يشترط ان يكون لكل علم موضوع. اذا هنا ايضا يقول لا يوجد لعلم الاصولي موضوع واحد. وعلى هذا الاساس حاول علماء الاصول تحديد موضوع لعلم الاصول. فذكر المتقدمون من علمائنا ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة. بس اما بقيد الادلة واما بما هي هي. بس تجي ما يعطيني قلبي ان امر عليها مرورا لا اذكر المراد لانه احتمل ان الذين يوضحون المطلب لعلهم لا يصلون الى النقطة. مراد من الأدلة بما هي هي هذا توضيح بعد وصول المرفق مو توضيح للمطلب هنا. مراد من الأدلة هي هي والمراد من الأدلة بما هي أدلة هذا. أنك تقول هذا الكتاب دليل. اكتب جيدا الكتاب دليل. هنا الموضوع أين؟ المحمول أين؟ الدليل. إذا جعلت المحمول قيدا في الموضوع يصير الأدلة الأربعة بما هي أدلة فتحمل عليها محمولا جديدا. أما لو نظرت إلى الكتاب بما هو كتاب معرض عن كونه دليل أو لا يصير بما هي هي. هذا الفرق. فإذا الدليل الذي هو المحمول في قولنا دليل الحجة إذا جعلته قيدا في الموضوع يعني جعلت الموضوع الكتاب الحجة الموضوع يصير مو الكتاب. هذا يصير الدليل بما هو دليل يعني بقيد الدليلية موضوع العلم لا المعرى عن الدليلية موضوع العلم. بس تجيب الشيء بعد تعرف تلك النقطة أن الأدلة بما هي هي أو بما هي أدلة من كلامه سيتضح أن المراد الدليل بما هو هو الكتاب بما هو هو الكتاب بما هو دليل. حتى سنبين أبين في آخر المطلب. هو الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. واعترض على هذا القول وهو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. سنقول الأدلة الأربعة بما هي هي يعني معرات بالصفة الدليلية لأنه نحن في المحمول نريد أن نبحث عن الحجية وعدم الحجية. في المحمول نريد أن نبحث عن الدليلية وعدم الدليلية الذي هو وظيفة علم الأصول. وظيفة علم الأصول أن يعطينا المصدر الدليل الحجة. فلا بد أن نبحث في علم الأصول أن الكتاب دليل أو لا، السنة دليل أو لا، وبعبارة أخرى الكتاب حجة يمكن الاستنباط منه أو لا، السنة حجة يمكن الاستنباط أو لا، الإجماع كذلك، العقل كذلك. إن الموضوع علم الأصول يكون ماذا؟ الأدلة. ولكن بما هي هي أو بما هي أدلة؟ تكون بما هي هي لا بما هي أدلة. ولكن نتيجة شيء سيثري تعديلا على هذا الموضوع كما سيأتي بيانه. قال واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائل علم الأصول جميعا. نعم الأدلة الأربعة يمكن أن يكون عنوانا جامعا لبعض موضوعات مسائل علم الأصول أما لا لجميع موضوعات علم الأصول. فيلزم أن تخرج جملة من مسائل علم الأصول عن علم الأصول. ما هي تلك الأمور التي لا يشملها عنوان الأدلة الأربعة؟ قال فمسائل الاستلزامات العقلية التي سيأتي في بحث مقدمة الواجب في بحث أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا وهكذا. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوع هل حكم أعم من أن يكون وجوبا أو أن يكون ماذا تحريما لأن الحكم التكليفي إما واجب وإما حرام. إذ يقال مثلا أيضا مثال لأنه أيضا إذ يقال مثلا أن الحكم بالوجوب على شيء أو أن الحكم بالحرمة على شيء. مثال آخر إذن إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده او لا يستلزم. الشارع عندما امرك بالصلاة هل يستلزم تحريم ازالة النجاسة او بالعكس او لا يستلزم. دخلت المسجد وجدت ان هناك نجاسة في ارض المسجد تقعوا في تراش النقوش في المسجد، طب تجب الإزالة أو لا تجب الإزالة؟ نعم يجب إزالة النجاسة على المسجد، وأنت مأمور بالصلاة أيضا، أقيم الصلاة عندك. الآن أنت مأمور ماذا؟ مأمور بإزالة النجاسة. فهل أن الأمر بشيء وجوب شيء يستلزم حرمة ضده وهو العمل الآخر أو لا يستلزم حرمة ضده؟ هذا بحث هنا. الموضوع ماذا؟ الموضوع هو الحكم بالوجوب. وكذلك ومسائل حجية الإمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. من قبيل ماذا؟ من قبيل الشهرة. الشهرة دليل أم لا؟ طب الموضوع هو الشهرة ولا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالعقل. كذلك وخبر الواحد فإنك تبحث أنه حجة أو ليس بحجة ولا علاقة له بتلك الأدلة الأربعة. وبعد وقسم ثالث من النقل قال ومسائل الأصول العملية موضوعها الشك في التكليف على أنحائه كما سيأتي بعد ذلك بيانه. أن الشك إذا كان مسبوق بكذا فهو استصحاب، أن الشك إذا لم يكن مسبوق وكان شكا في أصل التكليف فهو كذا، أو كان شكا في أصل في المكلف به فهو الحكم كذا، أو كان دوران الأمر بين المحظورين محظورين فهو الحكم كذا. إذن الموضوع جميعا ما هو؟ الشك. قال موضوع الشك في التكليف على أنحائه وهو أي الشك في التكليف أجنبي عن الأدلة الأربعة، فإذا عنوان الأدلة الأربعة الذي هو موضوع العلم لا يمكن أن يكون عنوانا جامعا لموضوعات جميع مسائل هذا العلم. نعم هو جامع لبعض موضوعات مسائل هذا العلم وتبقى بعض المسائل الأخرى خارجة من موضوع هذا العلم. من الأصول يبدو أن جملة من الأصوليين قال أنه لا يوجد موضوع لعلم الأصول، ومنهم السيد قائد مظله حيث ذهب إلى أنه لا يشترط أن يكون لعلم الأصول موضوع واحد، بل يمكن أن يكون في كل مسألة موضوع يختلف عن المسألة الأخرى، بل لم يكتفي بذلك أنكر قاعدة أن يكون لكل علم موضوع. المذكر في الأصول أنا أقول في الفلسفة أيضا هكذا، في التاريخ أيضا، في الجغرافيا أيضا هكذا، في علم الكلام أيضا هكذا، في الفقه أيضا هكذا. إذن أنا أنكر قاعدة أن يكون لكل علم موضوع، ومن علم الأصول أنكر أن يكون له موضوع واحد. يقول ولهذا ذكر جملة من الأصوليين، إشارة إلى أستاذ يأتي بخوئي، ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد، فالمو هذا المقدار، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. هذا الأمر الأول إشارة إلى إنكار أن يكون للعلم الأصول موضوع، والجملة الثانية إشارة إلى أن يكون لكل علم موضوع واحد، فينكر حتى القاعدة الكلية لأنه ينكر تلك القاعدة في علم الأصول. وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع، يعني للعلم أي علمين لجنس العلم، للعلم يعني أي علمين موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول السبب فيما دعا بعض السبب الذي دعا بعض الأصوليين إلى إنكار أن يكون علم موضوع واحد لعلم الأصول هو أنه لم يستطع أن يصور الموضوع الواحد، ونحن بإذن الله تعالى سنصور لكم موضوعا واحدا، فإذا استطعنا أن نصور لكم موضوعا واحدا إذن ينتفي إشكال المستشكل. يعني هو يقول أن السبب الذي دعا بعض الأصوليين إلى إنكار أن يكون هناك موضوع واحد عن الأصول أنه لم يستطع أن يجد موضوعا واحدا جامعا بين جميع موضوعات مسائل العلوم، لكن نحن سنوجد لكم ذلك الموضوع الواحد الذي يستطيع أن يكون جامعا لموضوعات جميع مسائل ذلك العلم. ثم هو يقول نفس ما ذكره المتقدمون ولكن بتصحيح، نحن أيضا نقول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة ولكن لا نقيدها بالأربعة. انتم قلتم الكتاب السنة الاجماع العاقل. نحن نقول من قال انها ان الادلة مصادر الاستنباط مختصة بالكتاب السنة الاجماع العاقل؟ كل دليل، التفتوا جيدا، كل دليل يكون عنصرا مشتركا هو مسألة من المسائل ماذا؟ علم الأصول. خب أنتم في علم الأصول ماذا تبحثون؟ يقول أبحث أنه هل هو حجة أو ليس ماذا؟ حجة. خبر الثقة عنصر مشترك يكون عنصر مشترك مشترك. أنا أبحث في علم الأصول عن دليليته وعدم دليليته. الشك عنصر مشترك وغير مشترك؟ مشترك. أنا أبحث أن الشك متى يكون دليلا على المعذرية ومتى يكون دليلا على المنفذية. الفقه عنصر مشترك ومو مشترك؟ مشترك. أنا أبحث أنه متى يمكن للحكم أن يكون دليلا على وجوب مقدمته، على حرمة ضده ولا يفعل. إذن نحن نتفق مع المتقدمين أن علم الأصول موضوعه الأدلة ولكن لا تقيد أنها أربعة. سيدنا إذن ماذا تبحثون في علم الأصول؟ يقول نبحث عن أحوال هذه الأدلة. تبحث عن أحوالها يعني ماذا معنى؟ أبحث عن دليلية هذه الأدلة وعدم دليليتها. القياس دليل أو ليس بدليل؟ أقول عنصر مشترك أم لا؟ نعم دليل أو ليس بدليل؟ لابد علم الأصول يتكفل لي ذلك. سنة الصحابي دليل عنصر مشترك أم لا؟ نعم عنصر مشترك، لأن سنة الصحابي قد تكون في الصوم، قد تكون في الحج، قد تكون في كذا. المصالح المرسلة، الاستحسان ونحو ذلك من الأصول التي هي مورد اعتمادي العامة. فلهذا واقعا ينبغي للطالب باعتقادي أن لا يكتفي بالأصول التي هي مورد نظرنا، بالأدلة التي هي مورد نظرنا وأنها دليل أو ليست دليل. لا بد أن يوسع دائرة البحث ليبحث كل الأصول. أنت جلابك الآن بعد أن تنتهي من علم الأصول حلقة أولى وثانية وثالثة ومبطر ورسائل وكتاية، بعدك من ذلك؟ بعدك من هذا ما تدرس. الآن لو سئل أن الاستحسان دليل أو ليس بدليل ماذا تقول؟ بلد؟ ليس بدليل. شنو الدليل؟ التقليد. أنت تقلد. لعلك من يقال لك الاستحسان دليل أو يقول ما هو المراد من الاستحسان؟ القياس الذي يعتمد عليه العام اعتمادا لعله كل الكفر، لعله كل الكفر. يعني في مذهب أبي حنيفة، في مذهب الحنفية لعل القياس هو أساس الفقه الحنفي، لأنه هو يقول في أول كتابه يقول لم يصح عندي من حديث رسول الله 17 حديثا والباقي كذا. ولهذا يقول الشافعي عن أبي حنيفة أنه كان له قدرة في القياس، أنه لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة التي هي من الخشب لو أراد أن يثبتها أنها من الذهب تستطع. هذه قدر. لا أنت شوفوا الآن الله يعلم، ليس أنا ما أسمح لإخوانه لأنه هذه مطالب، مطالب علمية، البحث بحث علمي، هذا علم. الآن موجود كتب رسائل للماجستير والدكتوراه في بحث القياس، رسالة ماجستير كاملة في 500 صفحة في بحث القياس موجود، لكنه مع الأسف الشديد أنه إحنا ندخل في علم الأصول ونخرج من علم الأصول ولا نعرف تحريف القياس ما هو. فإذن الإخوة هذه النقطة أيضا تكون في أذهانهم، خصوصا الحمد لله بعد انفتاح الجمهورية الإسلامية على المذاهب الأخرى. لا يمكن أنه أنت إذا تريد أن تناقش تحترص بحث علمي طار هو اعتمد على في مسألة على القياس، أنت تبقى ماذا؟ تبقى حائز في مقام الجواب. ماذا تقول له؟ تقول لا نقبل القياس. طب يسأل منك لماذا لا تقبل القياس؟ هذه رواية عن معاذ بن جبل أو جبل ونحو ذلك تدل على أن القياس كذا، تلك الرواية تقول كذا، تلك الرواية تقول كذا، قل أنت ماذا تقول؟ ومن هنا على أنصح الإخوة إما أن يجدوا أستاذا لدراسة كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، في أستاذنا محمد تقي الحكيم هذا الكتاب من خيرة ما كتب في أصول العامة والخاصة، ويحتوي على 20 أصل من الأصول، 4 منها مشتركة كتاب سنة وإجماع عقل، و16 منها ماذا مختصة للمذاهب الأخرى، المذاهب الإسلامية الأخرى. هذا الكتاب يقع فريدة 800 صفحة، وهو من الكتب المهمة جدا. أنا أتذكر أن السيد الحكيم هو حفظه الله تعالى، أنا كنت في خدمته كم سنة فتلمذت على يده في النجف الأشرف، هو تلميذ الشيخ حسين الفلي وتلميذ السيد الخوئي وتلميذ السيد الحكيم. الشيخ حسين الفلي أحد كبار طائفة الإمامية، ولكنه لا توجد عنده مؤلفات كثيرة، فلهذا لا يعرفه الكثير. الشيخ حسين الفلي أستاذ السيد الحكيم، وكان كبير في العمر، وهو من كبار محققي الفقه والأصول، خصوصا في الفقه وفي الأصول وفي التاريخ أيضا. الشيخ حسين الحلي يقول، سيد محمد تقي الحكيم يقول: بعد أن كتبت هذا الكتاب واطلع عليه أستاذي الشيخ حسين الحلي، وقف في مجلس الدرس واقفا على رجليه، وأخذ الكتاب بيده، قال: إذا أرادت الحوزة أن تتقدم لابد أن تدرس هذا الكتاب. وهذا الكتاب الآن لعله مورد دراسة في عدد كبير من الجامعات الإسلامية. هو في ذات الوقت السيد الحكيم كان يقول: الآن 18 جامعة في العالم العربي والإسلامي يدرسون هذا الكتاب. فهو من الكتب المهمة جدا. لكن لهذه المرحلة من الصف، لهذه المرحلة الإخوة الآن لعلهم لا يستطيعون مطالعة الكتاب، يعني من يدرس الكتاب يستطيع مطالعة الكتاب. إلى الآن رغموا للإخوة يستطيعون أن يجدوا أستاذا قديرا في هذه الأصول ويدرسوا هذا العلم، وهو أصول أيضا لكنه أصول مقارن، لا أنه أصول مختص بطائفة دون أخرى. على أي يقول: غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا، يعني في كلمات المتقدمين، من كون الأدلة هي الموضوع، ولكن مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة كما فعل المتقدمون. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: والسبب في حصر الأدلة بالأربعة عند المتقدمين، السبب هو أنه لم يكن يعرف أكثر من ذلك، يعني علم الأصول لم يتلقح عندهم ولم يتوسع عندهم، فكانوا يتصورون أن مصادر الاستدلال فقط ماذا؟ هذه الأمور التي بأيديهم. ولكن نحن بعد أن توسع عندنا علم الأصول وتعمق، نحن نعرف أن الأدلة ليست مختصة بالأربعة، بل يمكن أن تتوسع أكثر من ذلك. طبعا هذا لا يتبادر منه إلى الذهن، نحن نقول أن أدلة الاستنباط عندنا أكثر من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذه التي نقولها أيضا أدلة ويبحث عنها أيضا مصدرها أي؟ مصدرها في الكتاب والسنة. يعني عندما نقول خبر الثقة حجة، هذه خبر الحجة من أين نأخذها؟ من الكتاب والسنة. عندما نقول الشهرة حجة، الإجماع حجة، هذا أيضا نرجعه ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد في أول كتاب الفتاوى الواضحات يقول: الأدلة على الاستنباط الكتاب والسنة، أما الإجماع والعقل فكلاهما يرجع ماذا؟ أما الإجماع فيرجع إلى السنة، وأما العقل هو يقر. يقول: أنا لم أجد مسألة قال العقل فيها شيء والشارع لم يبين ذلك الشيء. إذا يبقى مصادر الاستنباط عندنا ماذا؟ كتاب والسنة، وما بقي إنما يرجع إليهما، إما إلى الكتاب وإما إلى السنة وإما إليهما جميعا. قال: غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع، ولكن مع عدم الالتزام بحفظ تلك الأدلة في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا، كل ما يحتمل فيه أنه يمكن أن يكون دليل، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ عنصر مشترك، حتى نتحفظ على موضوع العلم. القياس عنصر مشترك، خبر الثقة عنصر مشترك، ولا نعلم حجة أو ليس بحجة، لا بد أن نبحث في علم الأصول عن حجيتهما وعدم ذلك. كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال على ذلك الحكم الشرعي. خب البحث الأصولي ما هو؟ يعني في كل مسألة من مسائل علم الأصول ما لا نبحث؟ قال: نبحث عن دليلية ذلك العنصر المشترك، نبحث عن دليلية ذلك الدليل وعدم دليليته، يعني نبحث عن حجيته وعدم حجيته. والبحث في كل مسألة أصولية يتجه والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني مما يترقب أن يكون دليلا وحجة أو أن لا يكون، ويتجه البحث في كل مسألة أصولية إلى تحقيق دليلية ذلك العنصر المشترك. مراد الدليلية هنا يعني الحجية وعدم الحجية، إلى تحقيق دليليته والاستدلال على تلك الدليلية إثباتا أو نفيا. فنقول خبر الثقة دليل وحجة، والشهرة ليس دليل وليس حجة، والقياس ليس دليل وليس حجة. إذا فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة يكون ماذا؟ داخل في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا نعلم أن الظهور دليل يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال على الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي أو لا يكون. ندخل علم الأصول لنرى أن الظهور حجة أو ليس بحجة، خبر الواحد شهرة ونحو ذلك. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بجملة من الإشكالات التي قلنا أنها ترتبط بالإمارات الظنية، لأن الظهور أيضا إمارة ظنية كما سيأتي تحت الإمارات الظنية كثيرة، الظهور خبر الواحد شهرة ونحو ذلك. ثم والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، هذه الاستلزامات العقلية أيضا بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء ماذا؟ على حرمة الضد. لا نعلم هل وجوب شيء هل هو دليل على حرمة ضده أو لا، هل أن وجوب شيء هل هو دليل على وجوب مقدمته أو لا، فهو بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء. وكذلك ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك، متى يكون الشك دليلا معذرا ومتى يكون الشك دليلا منجدا، يعني متى يكون الشك سببا في أن يوجب علينا شيء الاحتياط، ومتى يكون الشك سببا يعني دليلا في أن يعذرنا عن شيء رفع ما لا يعلمون مثلا. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية أو على الاحتياط وهكذا. إذن علم الأصول موضوعه ما هو؟ قال الأدلة المشتركة هي موضوع علم الأصول. ماذا نبحث في مسائل علم الأصول؟ عن دليليتها وعدم دليليتها. قال فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة. طب الأدلة المشتركة ماذا يعني؟ يعني الأدلة التي هي عناصر مشتركة، لا الأدلة التي هي عناصر خاصة. أي هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. خب مسائل علم الأصول ما هي؟ قال والبحث الأصولي يعني مسائل علم الأصول يدور دائما حول دليلية تلك الأدلة المشتركة وعدم دليليتها، حول حجية تلك العناصر المشتركة وعدم حجيتها. هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول. فتلخص مما تقدم أن لكل علم موضوع أولا، وثانيا أن علم الأصول موضوعه هو الأدلة المشتركة، وفي المسائل الأصولية نبحث عن حجيتها وعدم حجيتها. قال فائدة علم الأصول فيما يرتبط بفائدة علم الأصول، نحن بينا بالأمس للإخوة تذكرون عندما قلنا لماذا ندرس علم الأصول، هناك إذا تذكرون قلنا أنه لا يوجد هناك فرق ذاتي بين علم الأصول وبين علم الفقه. علم الأصول وعلم الفقه هما ماذا؟ شيء واحد. لغرض ماذا؟ لغرض استنباط الأحكام الشرعية والوظائف التي تهم المثلث. ولكن عملية الاستنباط فيها ماذا؟ فيها عناصر مشتركة وفيها عناصر مختصة. العناصر المختصة يدرسها علم الفقه، والعناصر المشتركة يدرسها ماذا؟ علم الأصول. يكون من قبيل ماذا؟ يكون من قبيل المنطق بالنسبة إلى سائر العلوم. التفت جيدا كيف؟ أنت في كل مسألة من مسائل العلوم تريد أن تستدل تحتاج إلى كيفية خاصة في الاستدلال. انت اذا اردت ان تستدل على ان كل معدن او كل قطعة حديد تتمزج بالحرارة ماذا تفعل؟ هنا تقيم قياسا. القياس ماذا يقول؟ يقول هذه القطعة متمزجة بالحرارة وكل قطعة هذه القطعة هذه القطعة من الحديد حارة وكل حار متمدد ماذا؟ بالحرارة. واضح؟ إذن هذه القطعة ماذا؟ متمددة بالحرارة. طب الآن إلى هنا أنت وصلت إلى ماذا؟ إلى أن هذه القطعة متمددة بالحرارة. كيف تثبت أن جميع قطع حديد العالم متمددة بالحرارة؟ ستستند على قياس آخر. تقول وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد، هذه القطعة من الحديد مثل لهذه القطعة ليس مثلا، إذا ما يجوز على هذه القطعة يجوز على هذه القطعة، وما لا يجوز على هذه القطعة لا يجوز على هذه القطعة. مما يجوز على هذه القطعة ماذا؟ التمدد بالحرارة. إذا يجوز على هذه القطعة المماثلة لها ماذا أيضا؟ التمدد بالحرارة. إذا المنطق يعطيك ماذا؟ يعطيك طريقة الاستدلال. أما مادة الاستدلال أنت من أين تأخذها؟ تأخذها من كل علم العلم. إذا كان علم فيزياء فتأخذ المادة من علم الفيزياء. ودرست في علم المنطق أنه نبحث الهيئة، نبحث المادة ونبحث الصورة. الهيئة هو علم المنطق، والمادة تأخذ من علم إلى علم. من علم الفيزياء تأخذ المادة، من علم الفقه تأخذ المادة، من علم فلا تأخذ. فالآن أنت عندما قلت هنا في أول البحث هذه الجملة تحيوه ظاهرة في الوجوب، وكل ظاهر في الوجوب ماذا؟ حجة. الآن صورة الاستدلال مع قولك هذه القطعة متمددة بالحرارة وكل قطعة متمددة بالحرارة، وهذه القطعة حارة وكل حارة متمددة، من حيث كيفية الاستدلال مختلفة أم واحدة؟ كيفية الاستدلال واحدة، ولكن المختلف فيها ماذا؟ المادة. هنا مأخوذة من علم الأصول، وهنا مأخوذة ماذا؟ من علم الفقه. واضح هذا المطلب؟ الأصول نسبته إلى الفقه نسبة المنطق إلى باقي العلوم. الأصول يقول لك خبر الثقة حجة، ولكن خبر الثقة أين؟ في أي مادة؟ في مادة الصلاة هذا الفقه يعين، في مادة الصوم هذا الفقه يعين، في مادة الحج هذا الفقه يعين. إذن الصورة من علم الأصول والمادة من علم من الفقه. إذا العنصر المشترك فيه من علم الأصول والعنصر المختص فيه من علم الفقه، والجمع بينهما يعطينا ماذا؟ الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. ومن هنا اتضح لنا أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي في قبال علم الفقه الذي هو العناصر المختصة في عملية الاستدلال. من تعريف علم الأصول اتضح لنا ماذا أيضا؟ تعريف علم الفقه، لأن علم الفقه هو أيضا البحث العلم بالعناصر المختصة في عملية الاستدلال. ظاهرا وقت ما بقي بلي؟ ما بقي؟ نعم يعني أكو وقت، هذا قاموا جيد، هل نعظم للناس قاموا جيد؟ إن شاء الله تطبيق العبارة إلى غد، وإلا المطلب إحنا شرحناه والحمد لله.